قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. اللهم يا حبيب التائبين وسرور العابدين ويا قرة أعين العارفين ويا أنيس المنفردين، إلهي كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل. السرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الغرور. إلهي قد أطعناك في أكبر الطاعات، الإيمان بك والافتقار إليك، وتركنا أكبر السيئات، الشرك بك والافتراء عليك. فاغفر لنا ما بينهما، ولا تخجلنا بين يديك. إلهي لو أردت إهانتنا لم تهدنا، ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا. فتمن اللهم ما به بدأتنا، ولا تسلبنا ما به أكرمتنا. إلهي أتحرق وجها بالنار كان لك ساجدا، ولسانا كان لك ذاكرا، وقلبا كان بك عارفا. إلهي أنت ملاذي إن ضاقت الحيل، وملجئي إذا انقطع الأمل. اللهم دلنا بك عليك، وارحم ذلنا بين يديك، واجعل رغبتنا فيما لديك. إلهي أنت تعلم بالحال من قبل الشكوى، وأنت قادر على تحقيق الآمال وكشف البلوى. اللهم يا من ستر الزلات، وغفر السيئات، وأبدلها حسنات، أجرنا من مكرك، وزينا بذكرك، واستعملنا بأمرك، ووفقنا لشكرك. اللهم يا خير مقصود وأكرم مسؤول، يا رفيع الدرجات ومنزل البركات، وفاطر الأراضين والسماوات، ضجت إليك الأصوات بصنوف اللغات، يسألونك الحاجات، وحاجتي إليك يا سيدي ألا تنساني في دار البلا إذا نسيني أهل الدنيا. اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأرجوك وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا من لا يخفى عليه خفي حالي، يا من يعلم عاقبة أمري ومآلي، ويعلم نطقي قبل سؤالي. رب إن ناصيتي بيدك، وأموري كلها راجعة إليك، وأحوالي جميعها لا تخفى عليك، وآلامي وأحزاني وهمومي وغمومي وكروبي وشدائدي معلومة لديك، يا من إليه مرجعي ومآبي، يا من يعلم خفي سري وعلانية خطابي، ويعلم ما علة ألمي وحقيقة ما بي. أنت ملجئي ووسيلتي وذخري وعدتي، إليك أرفع بثي وحزني وشكايتي، أرجوك يا مولاي لبرء علتي ودفع غمي وبليتي وملمتي. إلهي بابك مفتوح للسائل، وفضلك مبذول للنائل، وإليك منتهى الشكوى وغاية الوسائل، يا عالم السر والنجوى، يا من يسمع ويرى، يا من هو بالمنظر الأعلى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الدوام والبقاء، يا من قدر السعادة والشقاء، سبحانك يا مولاي.